أنا عندي مواضيع عديدة والوقت داهم للذكر، فأعذرني أن أطرح بعضها بسرعة. إحنا أشرنا إلى أن اليهود ينقضون العهود، ما هذا هو الطرح الإسلامي بموجب النصوص. الطرح الآخر يقول هذه النصوص نزلت في وقت معين فهي مقتدها فيها معين اليهود الحاليين يوقعون اتفاقيات وتستمر هذه الاتفاقيات وتقل لمصالح دولية كما حصل مع مصر مثلا. نعم، هو الحقيقة يجب بما بنا ذكرنا هذا أن نذكر إخواننا المسلمين لأن رجوعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أساس النصر في كل ميدان، أولا على أنفسنا وثانيا على أعدائنا. وهذه المعركة مع اليهود إذا رجعنا إلى كتاب الله وجدنا المعالم مرتكمة بوضوح، وأنا بهذا الكتاب أو كتيب هذا الأحرى جعلت بكل فصل عنوان جزء من آية وأغلبها آيات تتكلم عن اليهود بالذات، لأنه نحن لو رسمنا كل أعمالنا أو خرائط طريقنا كما يعني أو أي شيء من خلال القرآن فلن نضل ولن نشقى لا مع أمريكا وهي العدو الأكبر الآن ولا مع إسرائيل. نعم، عندما يذكر الله سبحانه وتعالى نقضوا لليهود أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، اليهود بالحقيقة ينقضون المواثيق وهذا أمر مشهور. لماذا لم ينقضوا يعني اتفاقية سامبيش؟ هل هي فعلا وفاء؟ يعني هل ذلك وفاء؟ هل ذلك التزام بالمواثيق؟ ليست. عندما يوقع اليهودي عقدا مجحفا مع خصمه مربحا له من كل الوجوه لماذا ينقضه؟ يعني منطقة من سيناء مساحة سيناء أكبر من أرض فلسطين مرتين أو ثلاث مرات وهي الآن منطقة مأذونة بالاصطلاح، ثم إخراج أكبر جيش عربي وأكبر دولة عربية من دائرة الصراع وتتحول إلى وسيط، لأنها دور مصر ما هو وسيط بين السلطة أو بين الإخوة المجاهدين من الفصائل الإسلامية وبين يعني. لكن انظر عندما تنجح المقاطعة الاقتصادية في القاهرة، عندما يشعر السفير الإسرائيلي بأنه غريب شاذ بين الدبلوماسيين في القاهرة، تدلك كيف لو كان هذا قريب من الحدود. إذا إسرائيل لا تنقض العهد أو اتفاقية تعطيها مثل هذه المكاسب الضخمة، لا تنقضها. معي أكثر من قضية قطع لهم في الأرض الأمم من أنت أشرت إليها. نعم. في كتابك، لكن الملاحظ أن اليهود الآن لديهم تكاتف كبير، بل إنهم يملكون رؤوس الأموال العالمية ويدعمون بعضهم إسقاط مؤسسات ضخمة لدعم توجه الهجرة إلى اليهود. والتقطيع في الأرض هو سنة ربانية واحدة أحد العقوبات، يعني منها النسخ أن يكونوا طردة وخنازير، منها تسلط العدو كما سلط عليهم في تاريخهم القديم والوثيق والحديث، ومن ذلك أيضا التقطيع في الأرض. التقطيع في الأرض لا يعبر عن مرحلة انتهت فقط، هو حالة الآن نعيشها، بمعنى أنه هؤلاء الذين يعبر عدد المتدين أصبحوا يشكلون نسبة تقارب 20% وهم العشرون أو النسبة الأسرى والعوامير كما نعم. والآن هم يعني مثلا يأتي مهاجر من روسيا، إسرائيل دولة عنصرية كما قلت، لا تقبل اليهودي الروسي لأنه يهودي، لابد أن يكون مهندسا أو طبيبا أو كذا في الأصل يريدون نخب، وكلما كان أيضا له خبرة في صناعة الأسلحة أو كذا هو أفضل طبعا، يأتون به فيأتي فلا يقيم إلا أشهر أو يعمل حتى يستطيع أن يحصل تذكرة ليسافر إلى إيه؟ إلى أمريكا. ففي النهاية أصبحت إسرائيل مجرد جسر أو معبر ما بين الاتحاد السوفيتي السابق وما بين أمريكا أو بريطانيا أو الغرب، حتى قال أحدهم إن إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لا كدولة وإنما كأفراد، يعني يوميا الطائرات تأتي محملة، تأتي يعني تأتي تروح لطال وتغدو تروح تباطل طبعا بالعكس. بمعنى أنه يعني تأتي مفرجة ملعب اليهود ويأتي يخرج للسياحة وبعضهم لا يعود، هناك بعض بقى 40%، بعض الإعلام اللي هو 60% لا يعودون بل هم لا. هذا التقطيع يحصل الآن في دولة إسرائيل. أنا أريد أن أختم الحديث أقل من دقيقة، مستقبل انتفاضة في نظرك هل هو مستقبل حافل؟ بإذن الله تبارك وتعالى، وكما سمعنا من القادة الثلاثة المجاهدين الأبطال أنا واثق وعندي ثقة مطلقة بإذن الله تبارك وتعالى ستكون هذه الانتفاضة المنتصرة. نعم هناك مصاعب كبيرة وأثر لها الدكتور عبد العزيز، هناك مصاعب تشك وهناك مشكلات قد تتوقع وبالذات من ناحية أمريكا، لكن هذه الأمة من طبيعتها أن كلما اشتدت أزمتها تنفرد. النصر على الصليبيين لن يتحقق إلا عندما أصبحت أوروبا تتكتل، حتى يقول المؤرخون كانت السفن تمتد ما بين عكا الى صور كانها منظار كانها حلقه سلسله. على كل حال أنا أشكر لك وأسأل الله تعالى يجزيك خير الجزاء. كان بودي أن أتعرض إلى موضوع مهم وهو واجبنا نحن تجاه هذه الانتهاضة، لكن لعله وعد أن يكون مساهمة من في برنامج فلسطين مع التحية ولو عبر الهاتف مع إخواننا ما واجبنا تجاه هذه الانتهاضة. شكرا لضيفنا الدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالي، أسأل الله تعالى يجزيك خير الجزاء. شكرا لك.